إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: والدنا رحمه الله تعالى باع قطعة أرض زراعية وأخذ الثمن حال حياته، وبعد وفاته أراد أخي أن يسترد هذه الأرض بحجة أن المشتري لم يقم بالتسجيل، واختلفنا معه، فهل هو على حق في تصرفه هذا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى حل البيع وحرم الربا، وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا كان المشتري قد تفاوض مع مالك الأرض واتفق على سعر معين وتراضيا وتم دفع الثمن وتسلم المشتري الأرض المشترى وأصبحت الأرض تحت يده وهو الذي يقوم الآن بزراعتها ولم يكن هناك اعتراض من المالك لأنه قد تم الاتفاق برضا وطيب خاطر من الجميع، فالاتفاق الذي تم أصبح عقدا مشروعا، وأصبح الحق للمشتري أن يتصرف فيما يملك كما تصرف أي مالك فيما يمتلك، لأن هذا العقد أصبح نافذا. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. ماذا نقول يا دكتور لهذا الابن الذي طمع أرض غيره بحجة أنه لم يسجل؟ بالنسبة لموقف الابن المشتري بعد وفاة أبيه، فإننا نقول له إن البيع قد تم برضا وطيب خاطر بين الوالد وبين المشتري، وقام المشتري بدفع الثمن كاملا على حسب ما تم الاتفاق عليه، وأصبح المشتري مالكا لهذه القطعة من الأرض الزراعية، وهو الآن قد وضع يده عليها وله الحق في التصرف فيها كما يتصرف أي مالك فيما يملك كما قلنا، ولا عبرة بما يقول به الابن بعدم تسجيل الأرض التي باعها والده حال حياته وهذا الثمن كاملا من المشتري برضا وطيب خاطر. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والواجب على هذا الابن أن يلتزم بما عقده الوالد حال حياته هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع السيد عبد الكريم من القليوبية، يقول في رسالته: أحد أقاربي قال لي إنه قال: أشهد يا رب أن زوجتي محرمة علي كأمي وأختي، وسؤالي: هل يقع التحريم بهذه الصيغة؟ وهل تعتبر زوجته طالقا؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما قاله هذا الشخص لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإذا كان يقصد أن زوجته طالق بهذه الألفاظ فقد وقع الطلاق، وإذا لم يكن يقصد الطلاق فإن الطلاق لم يقع، ويعرف القصد في كلامه بسؤاله عن نيته. أما الجواب المفصل: فالطلاق أمر مشروع يراد به إنهاء العلاقة الزوجية من جانب الزوج بما يدل على ذلك صراحة أو كناية، وقد شرع الطلاق ليلجأ إليه الزوج حينما تصل العلاقة بينه وبين زوجته إلى حد استحكام الخلاف وانعدام الرغبة في استمرار العلاقة الزوجية. والطلاق الصريح هو ما كان بألفاظ صريحة في دلالتها على الطلاق، مثل قول الزوج لزوجته أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو طلقتك. والطلاق غير الصريح أو الكنائي هو ما كان بصيغة أو بألفاظ تحتمل معنى الطلاق وغيره، مثلما ورد في رسالة الأخ المستمع عن قريبه الذي قال إن زوجته محرمة عليه كأمه وأخته، فهذا التعبير جمع بين نوعين من الألفاظ: ألفاظ غير صريحة وهي قوله زوجتي محرمة علي، وألفاظ أخرى تشير إلى فكرة الظهار وهي قوله كأمي وأختي. ماذا نفعل في هذه الحالة دكتور عندما يجتمع في عبارة الزوج كل هذه الأمور؟ هذه الألفاظ التي اجتمعت في عبارة الزوج لا نستطيع الحكم عليها إلا بالرجوع إلى الزوج نفسه لنسأله عن نيته، فإذا كان يقصد الطلاق كما قلنا يكون الطلاق قد وقع، وإذا كان يقصد الظهار يكون الظهار وإذا كان يقصد الظهار يكون الظهار قد وقع، وفي هذه الحالة يلتزمه كفارة الظهار. هل يترتب على قوله اشهد يا رب أي شيء؟ لا يترتب على هذا القول شيء، لأن الله يشهد على كل أعمالنا وأقوالنا، ذكرنا ذلك أو لم نذكره لقوله تعالى والله على كل شيء شهيد. وعندما طالبت الشريعة بالإشهاد فقد كان التكليف هنا موجها إلى البشر، باعتبار أن الشهادة أحد وسائل الإثبات في المعاملات بين البشر. وعلى ذلك فقول السائل اشهد يا رب لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن المطلوب في الشهادة هو شهادة البشر على البشر. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.